لماذا أنتم تهاجمون الصوفية ولم تذكروا محاسنهم في أسلوبهم الدعوي؟ نحن لا نهاجم الصوفية يا إخوان، اسمعوا، الإنسان يحكم عليه من أعماله الخارجية، أما البواطن علمها إلى الله لا يعلمها أحد. فكون الإنسان يعني يهاجم إنسان آخر أو يكفره أو يفسقه هذا خطأ، لكن له أن يقول هذا العمل يعني هذا العمل كفر أو هذا العمل فسق، لكن لا تحكم، قد يكون متأول، قد يكون له شبهة، قد يكون جاهل يحتاج إلى تعليم. فأنت أي إنسان لا يكفر إنسان يعني مطلقا، لكن لو رأى أعمال كفرية يقول هذا العمل كفر وهذا العمل فسق. ثم أيضا الذين يعني غلاة الصوفية هم الذين أساءوا إلى المعتدلين منهم، لأن غلاة الصوفية فيهم غلاة عجيب، فيهم يعني بعض الصوفية خصوصا المشايخ فيهم غلو عجيب. أتعلمون أنهم يقولون إذا بلغ من المرتبة، يعني هم درجات، هم درجات ومراتب، إذا بلغ مرتبة كذا وكذا سقط عنه التكليف، سقطت عنه الصلاة وسقط عنه الصيام وسقط. وهل يقول هذا أحد من المسلمين يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني اليقين، ما المراد باليقين؟ الموت. إذا كان هذا في حق الرسول يعني هؤلاء أفضل من الرسول؟ فهؤلاء يقولون إذا بلغوا مرتبة أو مرتبة من المراتب يسقط عنهم التكليف، يسقط عنهم الصلاة والصيام والحج وإلى آخره. حتى أنكم الآن يعني ما يسمى بمشايخ الصوفية لو تتبعتم أمرهم لوجدتم أنه لا يحفظ القرآن منهم واحد، ما يحفظ القرآن. ليش؟ لماذا؟ لأن الهدف الأول والأخير هو الحصول على الأموال من الضعفاء والأتباع والمريدين، ويخضعون لهم حتى يعظمونهم تعظيم يبلغ درجة، يبلغ يعني أعظم من درجة الإله. ولهذا يقولون: كن بين يدي الشيخ كالجنازة أو كالميت بين يدي المغسل، فقط ليس لك أي إرادة، لا تسأله عما يفعل ولا تسأله عما يقول ولا تسأله عن أي شيء. فهذا الأمر يعني نحن لا نهاجم الصوفية يقول، لكن إذا رأيت أنت أي إنسان سواء إن كنت أنت أو أي إنسان آخر، إذا رأيت يعني إنسان عمله خاطئ مخالف للكتاب ومخالف للسنة تقول هذا العمل خطأ، هذا العمل لا يصح، قد يكون جاهل وتعلمه وتكسب الخير. ثم يا إخوة الأخ السائل يقول: أنتم الوهابية لا تحبون الصوفية. إيش هذه النسبة يا إخوة؟ نسبة الوهابية هذه النسبة مخالفة للعقل ومخالفة للغة ومخالفة للشرع أيضا. نحن الوهابية كيف نحن يعني نسبتنا إلى من؟ إلى الوهاب. نعم نفتخر بهذه النسبة، إذا كان نسبتنا إلى الوهاب الله عز وجل نفتخر بهذه النسبة. أما إذا كانت النسبة نسبة معتقد فهذا ليس بصحيح، هذه النسبة ليست صحيحة، لأن من يعني يريدون وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد في هذا القرن السابق، هذا الرجل اقرأوا له ما كتب وبعد ذلك أنتم عرب والله عز وجل أعطاكم عقول احكموا على ما كتب، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف؟ إن كان موافقا للكتاب والسنة فهذا ما أراد، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فاضربوا بقوله الحائط ودوسوه تحت الأقدام. وهكذا يقول الإمام مالك، وهكذا يقول الشافعي، وهكذا يقول أبو حنيفة، ويقول الإمام أحمد، يقول إن كان قولي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وإن كان مخالفا فاضربوا به الحائط. فنحن علينا أن نقرأ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن الآن الذي نعتقد أنه مجدد في هذا العصر، لأن الله عز وجل أنقذ به هذه البلاد وغيرها كثير من بلاد المسلمين من الشرك، لأنهم كانوا يقعون في الشرك عندنا في هذه البلاد. لكن بظهوره ودعوته الإصلاحية لا يوجد لله الحمد فيما نعلم شرك ظاهر الآن. قد يكون في شرك باطن، لكن ما نعلم شرك ظاهر في البلاد بعد دعوته ومواجرة الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى لدعوته وإعانته عليها. فهذه النسبة خطأ بالنسبة للغة والشرع والعقل. لكن يقول هذه يعني النسبة هذه ينسبها يعني بعض المسلمين إما تقليدا لأعداء المسلمين، لأن الدعوة أول ما ظهرت كان لها أعداء، وثم يعني نشر أعداء الإسلام ضدها يعني شبهات وأساطير وأباطيل، وقالوا الوهابية، ويظنون أنها دعوة صوفية أو أنها طريقة خاصة. ليست طريقة يا أخوان، هذه على الكتاب والسنة. واقرأوا أنتم، اقرأوا وشوفوا أقرب كتاب، كتاب التوحيد لحق الله على العبيد، اقرأوه، يعني كتاب مبسط. اقرأوا هذا الكتاب واقرأوا ما فيه من النصوص وانظروا. وثم أيضا مذهبه في الفروع مذهب الإمام محمد، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهذا الكلام لا يصح، يعني الإنسان يحكم عليه بأقواله وأفعاله سواء كان من الصوفية أو من غيرهم، وليست العصمة لأحد، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز للمحرم تغطية رأسه خوفا من البرد أو أي مرض؟ لا، إذا غطى رأسه عليه الفدية، إذا غطى رأسه عامدا عليه الفدية. ويخير بين واحد من ثلاثة أمور، إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، والإطعام أيضا لفقراء الحرم. يعني واحد من هذه الثلاثة الأمور يعملها إذا غطى رأسه. نعم، يغطي ويفتدي، يفدي، ها؟ يغطي ويفدي إذا كان يضره. نعم، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه حلق رأسه، وكان القمل خلق شعره، وكان القمل يتناثر من شعره من رأسه، وقد بلغ به الوجع ما بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو انسك شاة، هكذا قال له عليه الصلاة والسلام. وهذه فدية الأذى. نعم، وتغطية الرأس كحلقه. نعم. لقد جئت من بلاد بعيدة جدا للحج، وحدث تأخير للتأشيرة، ثم أصابني المرض، هل معنى ذلك إن الله لا يريد مني أن أحج وأنه لا يتقبل حجي؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. المرض يا إخوة، المرض وكذا سائر الابتلاء للإنسان، إما أن يكون زيادة في الحسنات واختبار للصبر، زيادة في الحسنات ورفع للدرجات واختبار للصبر، إما أن يكون زيادة في الحسنات، أو يكون رفع للدرجات إذا صبر الإنسان. فهو إما اختبار وامتحان أو زيادة في الحسنات والدرجات، وكل ذلك مرجعه إلى الصبر، لأن الصبر نصف الإيمان. فالصبر نصفان، نصف الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فلا يدل هذا على أن الله عز وجل لا يريد لك الحج ولا يحبك أبدا. لكن إذا كان المرض يرجى زواله فأنت انتظر حتى إن شاء الله تشفى وتحج، وإن كان المرض لا يرجى زواله وأنت قادر على الحج ماليا فأنب عنك من يحج عنك بالمال، اجعل نائبا يحج عنك بالمال إذا كان المرض لا يمكن شفاؤه. نعم. ما هي نصيحتكم للذين يستعملون الهاتف النقال في بيوت الله؟ هذه المشكلة حقيقة مشكلة المشاكل، وهذا الأمر ابتلي به الناس في المساجد الآن حتى في الحرمين. وحقيقة النصيحة التي نوجهها لهؤلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ويتقوا الله في إخوانهم المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد إيش؟ فقد ماذا؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من أذية المسلمين. الجوار النقال في يعني في المساجد وفي الحرمين فيه تشويش على المسلمين وأذية للمسلمين، هذا أمر. والأمر الثاني أن في بعضها موسيقى، وهذا يتنافى مع قدسية المساجد خصوصا الحرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل، لماذا؟ قال: لأن ذلك يؤذي المؤمنين، يتأذى به الملائكة ويتأذى به المؤمنون، فدل على أن أذية الملائكة والمؤمنين محرمة، وهذا الجوال من أذية المؤمنين. بل هذا الجوال أيضا يسيء إلى صاحبه، لأنه يذهب الخشوع إذا ضربت الموسيقى وهو يصلي، يذهب الخشوع ويؤثر عليه. فهذا الجوال في المساجد ضرر محض، ليس فيه مصلحة قط. فعلى من يحمله أن يتقي الله عز وجل، وإذا دخل المسجد فليقفله أو يجعله على الصامت حتى لا يؤذي نفسه ويؤذي غيره. نعم. ما هو الأولى في هذه الأيام، حضور الدروس العلمية أو قراءة القرآن أو فعل النافلة؟ تجمع بين هذه وهذه إن شاء الله. تجمع، كان هكذا، كان السلف يجمعون بين حضور مجالس العلم وتلاوة القرآن والأعمال الخيرية الأخرى، الأعمال النافعة. فأنت إن شاء الله تجمع هذا، تجمع بين هذه كلها، ولك أجر إن شاء الله كل واحد على حدة. نعم. هل صحيح أن الله بعث سلاما مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل قباء؟ لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولم نسمعه إلا الآن. لم نسمع أن الله عز وجل بعث سلاما مع الرسول إلى أهل قباء إلا الآن. فهذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس إن كان له أصل، وإن لم يكن له أصل فهو أقرب، ليس له أصل. نعم. هل طواف القدوم بالنسبة للمفرد سنة؟ سنة، نعم، طواف القدوم بالنسبة للمفرد سنة عند الجمهور، يعني لك أن تفعله ولك أجر، ولك ألا تفعله ولا حرج عليك عند الجمهور. رجل يحج كل سنة، فهل لي أن أعترض عليه ليقوم ببعض الأعمال الصالحة الأخرى ويوقف الحج ولو مرة؟ لا، ليس لك أن تعترض عليه. لماذا تعترض عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس هنا أفضل من الحج إلا الجهاد في سبيل الله، بل الحج نوع من الجهاد. والحديث يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. يقول الله أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهم. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. هل يجوز إبطال أو إلغاء العقد الإداري مع ترك العقد الشرعي في الزواج بزوجة ثانية، مع العلم إننا نعيش في بلاد لا يمكن الزواج فيها إلا بزوجة واحدة إداريا؟ هل ليش عيب؟ هل يجوز إبطال أو إلغاء العقد الإداري مع ترك العقد الشرعي في الزواج بزوجة ثانية، مع العلم أننا نعيش في بلاد لا يمكن الزواج فيها بزوجة ثانية إداريا؟ لكل حال ما ظهر لي المراد، لكن بعد إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله يأتيني لك صاحب السؤال ونشوف إن شاء الله. نعم. هل يوم الجمعة في الوقوف بعرفة له فضل؟ ليس فيه نص يدل على عدد الحجج، كما يقول بعض الناس أنه عن 70 حجة، ليس فيه نص يدل على أن فيه مضاعفة العدد، أن هذا يتميز بمضاعفة العدد وأن فيه كذا حجة، لا نعلم هذا. لكن لا شك أن يوم الجمعة له مزية خاصة، أولا لفضله على سائر الأيام ولكون يعود عيد الأسبوع، وأيضا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الجمعة، حجة الوداع. وعلى كل حال يوم الجمعة له فضل خاص، ونرجو أن يكون الحج فيه له ميزة خاصة وله أجر أكثر، نرجو ذلك. نعم. نعلم أن القرآن نزل عن طريق الوحي، فكيف نزل الحديث القدسي؟ الحديث القدسي لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه من الله عز وجل، يعني الرسول ينقله عن الله عز وجل، لقد ينقله بالمعنى وقد ينقله باللفظ، لكنه لا يتعبد بتلاوته. القرآن متعبد بتلاوته، القرآن متعبد بتلاوته، ويصلى به في الصلاة لأنه متواتر، القرآن متواتر، متواتر في السند، متواتر السند، وكذلك لا يعني ليس حوله شك. ولكن الحديث القدسي قد ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى وينسبه إلى الله عز وجل. نعم. الرجاء شرح وإيضاح كيفية غسل الحج. غسل الحج كغيره من الأغسال، يعني الحج ليس له غسل واجب، غسل الحج لا يجب، لكن إذا أردت أن تغتسل لا بأس، وتغتسل كغسل يوم الجمعة لا بأس إذا أردت أن تغتسل، لكن لا تشق على نفسك إذا لم تجد الاغتسال، فالغسل للإحرام ليس بواجب. نعم. هل يجوز للمتمتع بعد انقضاء الحج أن يأتي بعمرة من التنعيم لوالده المتوفي؟ لا بأس في هذا الأمر، لكن يعني تكرار العمرة في أوقات متقاربة يكرهه جمهور المكروه عند جمهور أهل العلم كراهة التنزيه، لكن لو أردت أن تفعل فلا حرج إن شاء الله. لكن ينبغي التنبيه هنا أن النيابة عن الغير تكون من حيث وجب عليه النسك، من حيث وجبت عليه العمرة أو وجب عليه الحج. ومع هذا أقول لو فعلت عن والدك من الحل، من التنعيم ومن غيره، لا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجوز صوم 3 أيام قبل أيام التروية في المدينة أو في مكة؟ لا، بعد دخولك في الإحرام، بعدما تدخل في الإحرام تصوم 3 أيام، سواء كان يعني سواء كان قبل يوم التروية أو يعني يعني جمهور للعلم، جمهور للعلم يستحبون أن يكون آخرها يوم التروية، لأن يوم عرفة لا يستحب صيامه للمحرم للحاج الذين يقفون في عرفة، لا يستحب صيام يوم عرفة لهم. نعم. عندنا في فرنسا رجل يدعي أنه يعالج الناس ويأخذ مبلغا من المال. إذا كان يعالجهم بالرقية الشرعية بالكتاب والسنة فهذا لا بأس، ويجوز أن يأخذ عليه على الرقية شيئا من المال، يجوز. أما إذا كان يعالج يعني بخرافات أو ببدع أو بأمور طلاسم لا تفهم من كلام الجن، أو يعني لا يعالج بالكتاب والسنة ولا بالرقية الشرعية، فهذا لا يجوز الذهاب إليه، لأن هذا من المشعوذين ولا يعطى شيئا أيضا من المال. نعم. إنني سائق شاحنة في أمريكا ويجب أن نسير 700 كيلو أسبوعيا، هل يمكنني أن أجمع صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا؟ نعم تجمع صلاة الظهر والعصر جمعا قصرا وجمعا، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير يجوز لك ذلك. نعم. أقول الشيخ، أنا طال عمرك أنا للحين في أنا عندي إشارة رمضان وصمت في دولة ثانية، يعني في دول القارب، وبعدين رحت إلى بلدي ويمت علي هذه أهل بلدي، يعني أنا صمت 3 يوم وهل بلدي ما شافوا الرؤية، وصمت وجههم صايمين زعم يوم وانا صمت يعني قبلهم بيوم وحده في بلد ثاني. وبعدين جيت عندهم وعندي ورقه 30 يوم صيام افطر ولا جوز اواصل الصوم؟ لا تصوم معهم لكن لا تزيد على 30 يوم. لا لا تزيد عليها افطر. اذا لان الشهر لا يمكن يزيد على 30 يوم. الشهر القمري لا يمكن يزيد على 30 يوم. نعم. خلاص الأسئلة؟ نعم. طال عمره. اي 25 ناقة. اي لا بنت مخاض لان العشرين في اربع شياه. الى 24 فيها اربع شياه. واذا كانت 25 فيها بنت لبون. بنت لبون وهي ما لها سنة. وفق الله الجميع. هل يجوز لبس قطعة قماش تحت قطعة قماش؟ العورة في وش من العورة؟ ستر العورة قطعة قماش غير مخيطة خالص. اي لكن لا تحيط بال... لا لا تكون مخيطة؟ لا مخيطة. لا تكون مخيطة؟ تربط بس كذا. اي تربط؟ على كل حال الإزار كافي إن شاء الله. الإزار يكفي. نعم. الإزار يكفي إن شاء الله. أجاوب الناس يوم عرفات يقول أمين. يعني لا تربط لا تكون يعني بعضها يكون مثل الوزرة حقت اليوم اليمن. هذه لا تلبس هذه لا يلبسها المحرم. أدعو بالناس يوم عرفات يقولون أمين. هل يجوز هذا؟ أمين. اللهم أصلح لنا ديننا. بشكل جماعي يعني؟ لا هم يقولون أمين فقط. على كل التأمين مشروع لكن لا يقولوا بشكل جماعي. لا مش جماعي.